يسمعون المواعظ ولا يتعظون، يدفنون الموتى ولا يعتبرون، يرون الحق ولا يتبعون، يدعون ولا يستجيبون. نقول لهم ما قال الله: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. أولئك في ضلال مبين. من أخبار الناجين الذين ركبوا في سفينة النجاة في ثلث الليل الأخير في صلاة القيام ليلة 29 آخر ليلة في رمضان، ونحن نصلي القيام قرأنا بصاد والدخان، ومرت بنا آيات وعظات. تأمل في قول رب البريات: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. ومع تلاوة هذه الآيات بدأت أصوات بكاء شاب صغير في العشرين من عمره ترتفع، بدأت الآيات تهز كيانه وتحرك قلبه ووجدانه، قطع قلوب المصلين ببكائه. وفي الركعة الثانية بدأت آيات سورة الدخان تمر على المسامع لتحرك القلوب. اسمع، لم يستطع صاحبنا التوقف عن البكاء من شدة وقع الآيات عليه، فارتقب إنهم مرتقبون. صنعت الآيات في صاحبنا عجب العجب، حتى أشفق المصلون على الشاب من شدة بكائه. ولما انتهت الصلاة التفوا حوله يهدئونه ويذكرونه برحمة الله وفضل الله. جلست أتحدث أنا وإياه وهو مستمر في بكائه ويقول: والله إني خجل من الله، سنوات طوال وأنا أعصيه وهو يراني، لم أستحي من نظره إلي واطلاعه علي. سنوات طوال ما صمت فيها ولا صليت، هذا أول رمضان في حياتي أصلي وأصوم وأقوم. كنت أغرق في وحل المعصية والرذيلة، لم يبق ذنب صغير ولا كبير إلا فعلناه وكررناه، سكر وفواحش ومخدرات، أنام على الأغاني، أصحو على الألحان، أي حياة هذه؟ ثم وأنا على هذه الحال وقبل رمضان بليلتين مر علي الأصحاب وقد جهزت لهم مسكرا ومخدرا، وجئت معي بالعود حيث أني أعزف وأغني لهم. كنا أربعة، أما اثنان منهم فقال: لقد مللنا من هذا كله، آن الأوان أن نعرف معنى الحياة، لقد ضاع من عمرنا ما فيه الكفاية، ولقد صلينا الليل العشاء في المسجد، نريد أن تكون هذه بداية لحياة استقامة ونهاية لحياة الضياع، ولقد كانت بداية ونهاية. يقول صاحبنا: فنزلت أنا وصاحبي بعدتنا من خمر ومسكر، ومضوا هم في طريقهم وأمام أعيننا أحد الشباب المستهترين يتلاعب بسيارته يمنة ويسرة، وقد انطلق بسرعة جنونية فانحرفت سيارته واصطدمت بسيارة الشباب في حادث فظيع، ونحن نرى ونسمع. جئنا إلى السيارة مسرعين، فإذا هم يعني الشباب فإذا هم قد تقطعت أجسادهم وسالت دماؤهم وتكسرت عظامهم وفاضت أرواحهم إلى باريها، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحان الله، منذ لحظات كانوا معنا قالوا لنا مللنا حياة الضياع. هنيئا لهم، صدقوا ومضوا في لحظات. هنيئا لهم، فلقد خرجوا لتوهم من المسجد بعد أن صلوا العشاء مع الجماعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. أمسوا ولكنهم لم يدركوا الصباح. يقول صاحبنا: قلت لصاحبي الذي كان معي وأنا أبكي: كيف لو كنا معهم؟ بأي وجه وعلى أي حال كنا سنلقى الله؟ سنلقاه ونحن سكارى نحمل الخمر والمخدرات معنا؟ ما أحلم الله علينا. كم ليلة بتناها على فواحش ومنكرات وهو يرانا. أخذ يروي خبره وخبر أصحابه ودموعه على خده، وأنا أقول في نفسي: هنيئا لك هذه الدموع، هنيئا لك هذا الندم. هكذا حال من يريد أن يركب في سفينة النجاة. أخذ يقول: واخج لي من ربي، كيف طريق النجاة؟ وهل يقبلني بعد أن فعلت وفعلت وفعلت؟ هدأت من روعه وبشرته بشارات، بشرته بأن الله غفار لمن تاب وآمن، بشرته بأن التوبة تجب ما قبلها، بشرته بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بشرته أن الله يبدل السيئات إلى حسنات، بشرته أنه ليس أحد أفرح بتوبته من الله، بشرته أنه سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين.